بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي العظيم رب العرش الكريم، أحمده على نعمه السابقة الظاهرة والباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة توجب من فضله المزيد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء وأشرف العبيد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة أدخرها ليوم الوعيد. أما بعد، فها نحن وإياكم نتفيأ سورة البقرة مع هذا السفر العظيم التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، وقد بلغ المقام بنا وإياكم عند الآية 22 بعد 100 الأولى من هذه السورة الكريمة، وهي قوله جل وعلا: ذكره يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين الآيات. وهاتان الآيتان قد أشار المصنف رحمه الله إلى أنه قد تكلم عليهما في مقام سابق، والأمر كذلك. قوله رحمه الله: وإذ ابتلى، أي اختبر إلى آخره. العامل في إذ محذوف، تقديره أذكر، أي أذكر إذ ابتلى إبراهيم. وقيل العامل فيه ملفوظ به، وهو إني جاعلك، ورجحه بعض أهل العلم. قوله رحمه الله: بكلمات، قيل هي مناسك الحج إلى آخر كلامه. اختلف المفسرون رحمهم الله في المراد بالكلمات على أقوال كثيرة، قيل هي مناسك الحج، وقيل هي خصال الفطرة، خمس في الرأس وخمس في الجسد، وقيل هي 30 خصلة، عشر في ذكرت في براءة، وهي التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، والإيمان المستفاد من قوله وبشر المؤمنين، أو من قوله إن الله اشترى من المؤمنين، وعشر في الأحزاب، وهي الإسلام والإيمان والقنوت والصدق والصبر والخشوع والتصدق والصيام والحفظ للفرج والذكر. وقيل عشر في المعارج، وقيل عشر في سورة المؤمنون من بداية السورة إلى قوله والذين هم على صلواتهم يحافظون، والتي في المعارج من قوله إلا المصلين إلى قوله أولئك في جنات مكرمون. وقيل في الكلمات هي المراد بقوله جل وعلا إذ قال له ربه أسلم، فأوصلها بعضهم إلى 13 قولا. والصواب من ذلك أن يقال إن الله عز وجل أخبر عباده أنه اختبر إبراهيم خليله عليه السلام بكلمات أوحاهن إليه، وأمره أن يعمل بهن فأتمهن. فغير جائز لأحد أن يقول عن الله بالكلمات التي ابتلي بهن إبراهيم شيئا من ذلك بعينه دون شيء. كذا قال ابن جرير رحمه الله، ووافقه على ذلك الإمام ابن كثير على الجميع رحمة الله. فالكلمات إذن هي الأوامر والنواهي والشرائع التي قام بها إبراهيم عليه السلام ووفى بها. قول المصنف رحمه الله: ومن ذريتي استفهام أو رغبة. استفهام أي استفهام عنهم، كأنه قال: أي أتجعل من ذريتي إماما؟ وقوله رغبة أي على جهة الدعاء والرغب إلى الله جل وعلا، أي ومن ذريتي يا رب فاجعل، وهذا هو الظاهر. قوله عهدي الإمامة، اختلف المفسرون رحمهم الله في المراد بالعهد على 7 أقوال. أصحها ما ذكره المصنف رحمه الله، وهي أن المراد بالعهد الإمامة، والمقصود بالإمامة أي الإمامة في الدين، وهم الذين يقتدى بهم. وذاك جاء مصداقا في دعاء عباد الرحمن في قول الله جل وعلا في سورة الفرقان: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قول المصنف رحمه الله: مثابة اسم مكان، من قول كثاب إذا رجع إلى آخر كلامه، هو من تاب إذا رجع، وأن هو مصدر أو اسم مكان قولان، والتاء فيه مثابة للمبالغة كنسابة وعلامة، ولكثرة من يؤوب إليه، وقيل للتأنيث، لتأنيث المصدر، وقيل لتأنيث البقعة. وهل معناه من ثاب يثوب إذا رجع، أو من الثواب الذي هو الجزاء بمعنى أنهم يثابون هناك؟ قولان لأهل العلم، أصحهما ما ذهب إليه المصنف وهو من ثاب إذا رجع، لأن الناس يرجعون إليه عاما بعد عام شوقا إليهم، لا يقضون منه وطرا ولو ترددت إليه كل عام. واستجابة لأمر الله جل وعلا لدعاء خليله عليه السلام في قوله فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. قوله واتخذوا بالفتح إلى آخره، في مفردة اتخذوا قراءتان، وهي على قراءة المصنف، والمصنف يقرأ بقراءة نافع، فقرأ بالفتح اتخذوا نافع وابن عامر بفتح الخاء واتخذوا، وهو معطوف على قبله، على ما قبله، فإما على مجموع إذ جعلنا فيحتاج إلى إضمار إذ، وإما على نفس جعلنا فلا يحتاج إلى تقدير إذ، بل يكون في صلة إذ، والمعنى واتخذ الناس من مكان إبراهيم الذي وسم به لاهتمامه به وإسكان ذريته عنده قبلة يصلون إليها. وقرأ الجمهور بكسر الخاء واتخذوا، واختلف في المواجه به، فقيل هو إبراهيم وذريته، وقيل هو النبي وأمته، أي وقلنا اتخذوا، ويؤيده قول عمر رضي الله عنه في الصحيح لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت الآية. وقيل المواجه به هم بنو إسرائيل، وهو معطوف على قوله اذكروا نعمتي، وهذا بعيد كما قال المصنف رحمه الله. قوله مقام إبراهيم هو الحجر الذي صعد به حين بنى الكعبة، وقيل المسجد الحرام، اختلف العلماء رحمهم الله في المراد بالمقام على أقوال، قيل هو الحجر المعروف، وقيل هو المسجد الحرام، وقيل هو عرفة ومزدلفة والجمار، وقيل غير ذلك. والصواب هو القول الأول، ويدل عليه حديث جابر الطويل عند مسلم، وفيه قال حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، انتهى الحديث. وحينئذ يكون معنى مصلى أي موضع صلاة، وأما على الأقوال الأخرى فيكون معنى مصلى على المعنى اللغوي الذي هو موضع دعاء. قول المصنف رحمه الله طهر بيتي عبارة عن بنيانه بنية خالصة إلى آخر ما قال، التطهير يشمل تطهير البيت من الشرك والكفر والأوثان ومن الرجس والنجاسات، ويدخل في ذلك بنيانه بنية خالصة، وهو يشمل أي أعني التطهير، الطهارة الحسية والطهارة المعنوية. قوله للطائفين هم الذين يطوفون بالكعبة، وقيل الغرباء القادمون على مكة، ذكر المصنف رحمهم الله القولين اللذين قيل في المراد بالطائفين، وهم الغرباء الذين ينتابون البيت الحرام من غربة، وقالوا يؤيده ما بعده في قوله العاكفين، ففسروا العاكفين بأنهم أهل البلد الحرام المقيمين فيه، وهم ضد المسافر سيأتي الحديث. والقول الآخر الذين يطوفون به غرباء كانوا أو من أهله، وهو الصحيح، لأن الطائف هو الذي يطوف بالشيء دون غيره، والقادم من غربة لا يستحق اسم طائف بالبيت إن لم يطف به، كذا قال ابن جرير رحمه الله. والخلاف أيها المباركون في الطائفين ينبني عليه الخلاف في العاكفين. قوله العاكفين هم المعتكفون إلى آخره، ذكر المصنف رحمه الله خلاف المفسرين في المراد بالعاكفين. فمنهم من قال بأنهم هم المصلون، قالوا إنما يدخل البيت إما طائف أو مصل. والصواب أن العاكف هو المقيم في البيت مجاورا فيه بغير طواف ولا صلاة، لأن العكوف في اللغة العرب هو اللزوم والإقامة. والمقيم بالبيت إما أن يكون مصل، وإما أن يكون طائف، وإما أن يكون قائما. ففي ذكره جل وعلا المصلين في قوله الركع السجود وذكره للطائفين قبل، علم أن العاكف هو غير حال المصلي والطائف، ولذلك بدأ بالطائف لأنه أخص بالمكان، فالطواف لا يكون إلا بالكعبة، ثم العكوف وهو يكون بالمسجد الحرام وبغيره، لكن لا يكون إلا بمسجد، وهذا أعم من الطواف. ثم ذكر الركع السجود وهم المصلون، لأن الصلاة تكون في المسجد وفي غيره. قوله آمنا، قوله أمنا أي مما يصيب غيره من الخسف والعذاب إلى آخر ما ذكر. الأمن الذي ذكره الله جل وعلا وجعله من خصائص بيته المحرم، قد ذكر العلماء رحمهم الله له معان كثيرة، منها الضعيف ومنها القوي. ومن أضعف تلك المعاني قول من قال إن من دخل الحرم أمن من عذاب الآخرة، وهذا قول غير سديد وهو ضعيف، لأن البيت دخله من دخله من الكفار والمنافقين والفاسقين ومن هو من أهل النار بالإجماع من قديم، كذا قال شيخ الإسلام رحمه الله، فدل ذلك على أنها على بطلان هذا القول. وقيل هو الأمن في الحرم في الجاهلية، وهو الأمن على النفس، وقيل هو الأمن على البيت أن يصيبه خسف أو هدم أو عقوبة من الله عز وجل كما أشار المصنف. والخلاصة أن معنى الأمن في الحرم يكون على شقين، إما أن يكون خبرا مجردا، وهذا الخبر له أحوال، وهو أنه المراد به أمن البيت في الجاهلية من الهدم والغرق والخسف، أو يكون أمن أهله في الجاهلية من القتل من الجبابرة، وأمن داخله من الناس، فإنه في الجاهلية كان الرجل يلقى قاتل أبيه فلا يتعرض له، أو يكون من أمن أهله في الإسلام من فتنة الدجال، لأن لو قلنا بأنه خبر مطلق فقد وقع في البلد الحرام شيء مما ينافي هذا الأمن، كما حتى في عصر الإسلام كما صنع الحجاج في هدم الكعبة، وكما صنعت القرامطة عليهم من الله ما يستحقون في الحرم، وأخذوا الحجر الأسود معهم. فلذلك يكون على المعنى الثاني هو الصواب، أن يكون خبر بمعنى الإنشاء، والمراد به الأمر بتأمين من كان فيه من الناس ومن دخله، وتقدير الكلام ومن دخله كان آمنا، أي ومن دخله فأمنوه، وهذا هو الأقرب والله أعلم. ولابن القيم رحمه الله في زاد المعاد كلام على هذا الأمن، فراجعوه إن شئتم. قوله رحمه الله فإن قيل لما قال في البقرة هذا بلدا آمنا، وقال في سورة إبراهيم هذا البلد، فعرف في سورة إبراهيم البلد بالتعريف ونكره في سورة البقرة. هذه من المسائل التي يسميها العلماء بتوجيه المتشابه اللفظي. والمصنف رحمه الله ساق ثلاثة أجوبة على توجيه هذا المتشابه اللفظي. أول وجه ساقه عن شيخه أبي جعفر بن الزبير في ملاك التأويل، وحاصله أنه لما ذكر البيت في البقرة ذكر البلد الذي هو فيه فلم يعرفه، بخلاف آية إبراهيم فإنه لم يجري ذكر للبلد، فحينئذ جاء بتعريفه بالألف واللام. وها هنا تنبيه، فالآية التي ذكرها ابن جزي في هذا الجواب وهي وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت يبدو أنها سبق قلم منه رحمه الله، وإلا فالآية التي تقدمت هي قوله وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. الجواب الثاني نقله المصنف رحمه الله عن السهيلي، وحاصله يرجع إلى المكي والمدني. فقال لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وسورة إبراهيم مكية عرف البلد لأنه كان فيه عليه الصلاة والسلام، أي كان مقيما في مكة. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وآية البقرة مدنية ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا بمكة نكر البلد فقال بلدا، ثم رده ابن جزي وهو كما قال عليه رحمة الله. الثالث قال ونقله عن بعض المشارقة، وأظنه يقصد أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأصفهاني المعروف بالخطيب الإسكافي المتوفى سنة 2400 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه درة التنزيل وغرة التأويل. وهذا الكلام الذي نقله ابن جزي موجود في هذا الكتاب، وخلاصة ذلك أن التنكير في سورة البقرة بلد قبل أن يكون فكأنه دعاء لهذا الموضع، وبعدما صار بلدا قال البلد، فهذا يدل على أن الدعاء كان مرتين. ورجح المصنف رحمه الله أنه مرة واحدة وحكي لفظه على وجهين. وأجاب غيرهم بأجوبة منها أن تكون آية التنكير فيها معرفة محذوفة، أي اجعل هذا البلد بلدا آمنا، فتكون الإشارة في الآيتين إلى كونه بلدا، وقيل غير ذلك. وفي الأجوبة محل هذه الأجوبة لا يستطيع الإنسان الجزم بشيء منها، إنما هي من باب الملح لا من صلب التفسير. قول المصنف رحمه الله من آمن بدل بعض من كل إلى آخر كلامه، أي بدل بعض من كل وهو أهله، وارزق أهله. لذلك من آمن يكون بدل بعض من كل، بعض من الأهل، ولذلك عاد فيه الضمير على المبدل منه. ولما خص إبراهيم عليه السلام ربه سبحانه وتعالى لأنه يرزق مؤمني أهل مكة من أنواع الثمرات المختلفة، وكان رزق الله عز وجل شاملا للمؤمن والكافر، قال الله عز وجل ومن كفر، أي وأرزق من كفر، على القول بأن القائل هنا هو الله جل وعلا، وفيه كلام للمفسرين ليس هذا مجال ذكره. قوله رحمه الله وأرنا مناسكنا، علمنا مواضع الحج وقيل العبادات. المناسك جمع منسك، وهو الموضع الذي ينسك لله فيه ويتقرب إليه فيه بما يرضيه من عمل صالح، إما بذبح ذبيحة له أو بصلاة أو طواف أو سعي وغير ذلك من الأعمال الصالحة، وهذا هو الصحيح ورجحه ابن جرير الطبري رحمه الله. وقيل المناسك العبادات، أي وأرنا مناسكنا، أي علمنا عبادتك كيف نعبدك وأين نعبدك وما يرضيك عنا فعله. وهذا وإن كان الكلام يحتمله، إلا أن الغالب من المناسك أنها مناسك الحج، وسياق الآية يدل على ذلك كما ذكر ذلك الإمام ابن جرير عليه رحمة الله جل وعلا. قول المصنف رحمه الله وهم العرب الذين من نسل عدنان، وأما الذين من نسل قحطان فاختلف هل هم من ذرية إسماعيل أو لا، قولان لأهل العلم. ذهب بعض النسابين إلى أن قحطان من ذرية هود عليه السلام، فيما قال آخرون العرب العدنانية والقحطانية هم من ذرية إسماعيل عليه السلام، مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسلم وخزاعة وهم من قحطان ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. وهذه المسألة فيها كلام طويل، وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب نسبة اليمن إلى إسماعيل، وساق الحديث الآنف الذكر في حديث أسلم ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. وهذا كلام طويل وفيه خلاف كبير. والحافظ بن حجر رحمه الله له كلام نفيس في فتح الباري تحت هذا الحديث، تحت هذا الباب الذي ذكرت لكم، فراجعوه إن شئتم. قوله رحمه الله سفه نفسه معطوف على التشبيه بالمفعول به إلى آخر كلامه. في نصب نفسه سبعة أوجه ذكر المصنف رحمه الله، منها ثلاثة، وهي أنه منصوب على التشبيه بالمفعول به أي مشبه بالمفعول به وهي مفعول به، وهو قول بعض الكوفيين. والثاني أنه في نفسه ثم حذف الجار والجار فانتصب أي منصوب على إسقاط حرف الجر، تقديره سفه في نفسه. والثالث أنه تمييز، وهذا قول بعض الكوفيين. والمختار أنه مفعول به لأن سفه يتعدى بنفسه، واختاره جمع من أئمة اللغة. قوله وأوصى بها أي بالكلمة أو الملة، أوصى هذه هي على قراءة المصنف رحمه الله، وقرأ بها المدنيان وابن عامر، وقرأ الباقون بحذف الهمزة وتشديد الصاد والصاء، وهم لغتان، إلا أن بعضهم قال والصاء المشدد يدل على المبالغة والتكثير. وذكر المصنف في عود الضمير في قوله بها قولين، إما على الكلمة وهي قوله تعالى أسلمت لرب العالمين، وإما على الملة وهي قوله ومن يرغب عن ملة إبراهيم. وهنا تجدون في طبعة الكتاب ذكر على أنهما قولا واحدا، الصواب أنهما على الكلمة أو على الملة. ورجح بعض المفسرين أنه يعود على الكلمة لأنها أقرب مذكور، بينما رجح آخرون العود على الملة لأنه يكون المفسر مصرح به، وإذا عاد على الكلمة كان غير مصرح به. وعوده على المعنى أولى من عوده المعنى المنطوق أولى من عوده على المعنى على المفهوم. وقيل يعود على الكلمة المتأخرة وهي قوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقيل على كلمة الإخلاص وهي لا إله إلا الله، وإن لم يجري لها ذكر فهي مشار إليها من حيث المعنى، وقيل غير ذلك. وبعضهم قال هو يعود على الملة، وعوده على الملة أجمع من عوده على الكلمة، إذ الكلمة بعض الملة، ومعلوم أن الله عز وجل رتب الفلاح والفوز في الآخرة على الملة، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، فالكلمة داخلة في الملة. قوله رحمه الله ويعقوب بالرفع عطف على إبراهيم فهو إلى آخر كلامه، قرأ الجمهور يعقوب بالرفع ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، وقرئ في الشواذ بالنصب ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. فأما قراءة الرفع فتحتمل وجهين، أحدهما أن يكون معطوفا على إبراهيم ويكون داخلا في حكم توصية بنيه أي ووصى يعقوب بنيه، والثاني أن يكون مرفوعا على الابتداء وخبره محذوف تقديره قال يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، والأول هو الأظهر. وأما قراءة النصب فيكون حينئذ يعقوب معطوفا على بنيه أي ووصى بها نافلته يعقوب وهو ابن ابنه إسحاق عليهم السلام. قوله أم كنتم، أم هنا منقطعة معناها الاستفهام والإنكار، أي تتضمن منقطعة أي تتضمن معنى بل، وهمزة الاستفهام الدالة على الإنكار والتقدير بل أكنتم شهداء، ومعنى الاستفهام هنا التوبيخ والتقريع، وهو في معنى النفي أي ما كنتم شهداء فكيف تنسبون إليه ما لا تعلمون. قوله بل ملة منصوب بإضمار فعل في نصب ملة أربعة أوجه، ذكر المصنف رحمه الله وجها مقتصرا على واحد مقتصرا عليه، وهو أنه مفعول لفعل مضمر تقديره بل نتبع ملة. قوله صبغة الله أي دينه إلى آخره، سمي صبغة لظهور أثر الدين على صاحبه، الدين سمي صبغة لظهور أثر الدين على صاحبه كظهور أثر الصبغ على الثوب، وأنه يلزمه ولا يفارقه. وفي نصب صبغة ثلاثة أوجه، أحدها أنه انتصب انتصاب المصدر المؤكد، وقيل الناصب له ونحن له مسلمون، وقيل فقد اهتدوا. الثاني أنه انتصب على الإغراء أي الزموا صبغة الله، قال أبو حيان وينافره آخر الآية وهو قوله ونحن له عابدون، إلا أن يقدر هنا قول وهو تقدير لا حاجة إليه ولا دليل من الكلام عليه. الثالث أنها بدل من ملة، وهذا ضعيف إذ وقع الفصل بينهما بجمل كثيرة. قول المصنف رحمه الله من الله يتعلق بكتم أو بعنده، ذكر العلماء رحمهم الله أن الجار والمجرور في قوله من الله فيه وجوه، منها أنه متعلق بكتم، وذلك على حذف مضاف أي كتم من عباد الله شهادة عنده، والثاني أنه يتعلق بمحذوف على أنها صفة لشهادة بعد صفة، لأن عنده صفة لشهادة، والثالث أنها في محل نصب على الحال من المضمر في عنده. قوله رحمه الله سيقول ظاهره الإعلام بقولهم قبل وقوعه إلى آخر كلامه. قال جمع من أهل العلم أن ظاهر الآية الإعلام بقولهم قبل وقوعه، وفائدة ذلك قالوا توطين النفس وإعداد الجواب، فإن مفاجأة المكروه على النفس أشد وأشق، فالمرء يخبر بما يتوقع حدوثه ليستعد. وذكر الرازي في المفاتيح أن فيه إعجاز غيبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك قبل وقوعه. وعلى هذا القول تكون الآية متقدمة في النزول على الآية المتضمنة الأمر باستقبال الكعبة، وروي أن الآية نزلت بعد تحويل القبلة، وأن لفظ سيقول مراد منه الماضي، وهو كقول الرجل إذا عمل عملا فطعن فيه أعوانه أعداؤه أنا أعلم أنهم سيطعنون فيا. ويؤيد هذا القول حديث البراء في قصة تحويل القبلة، ويكون معنى قولهم سيقول السفهاء أي أنهم قد قالوا وهم مستمرون على هذا القول وإن كانوا قالوه، فكما صدر عنهم هذا القول في الماضي فإنهم سيقولونهم في المستقبل. وعلى هذا القول تكون الآية متقدمة في التلاوة متأخرة في النزول، وأنه نزل أولا قوله قد نرى تقلب وجهك في السماء، ثم نزل بعد ذلك قوله سيقول السفهاء. قوله رحمه الله السفهاء هنا اليهود أو المشركون أو المنافقون، قال ابن كثير رحمه الله والآية عامة في هؤلاء كلهم، إلا أن اليهود انتهى كلامه رحمه الله، لكن المراد بهم سياق الآية يدل على أن اليهود يدخلون في هذا الوصف دخولا أوليا، لأن سياق الآيات في الحديث عنهم. قوله رحمه الله عليهم شهيدا أي بأعمالكم إلى آخر كلامه، يشهد رسولنا صلى الله عليه وسلم على صدق الأمة فيما أخبرت به عن تبليغ رسل الله تعالى إلى أممهم، وقيل يشهد صلى الله عليه وسلم بأنه بلغ أمته رسالة ربه، وقيل يشهد بأنهم آمنوا به وبما جاء به من عند الله عز وجل. والتساؤل الذي ذكره المصنف هنا قد أفاده من الزمخشري في الكشاف، قوله القبلة التي كنت عليها فيها قولان إلى آخره، ذكر المصنف رحمه الله في الآية قولين ثم قام بتوجيههما، وقد أفاد ذلك من ابن عطية في محرره الوجيز. والخلاصة أن يقال القبلة التي كنت عليها هي بيت المقدس، والمعنى لم نجعلها حين أمرناك بها أولا إلا فتنة لنعلم من يتبعك. وقيل: وما جعلنا صرف القبلة التي كنت عليها وتحويلها، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وقيل: القبلة هي الكعبة، وكنت بمعنى أنت، كقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، بمعنى أنتم، أي وما جعلناها وصرفناك إليها إلا فتنة. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى الكعبة قبل بيت المقدس، وفيه نظر، فجاء في بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوجه إلى بيت المقدس ويجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس. وفي إعراب التي كنت عليها في هذه الآية خمسة أوجه، قد ذكر منها المصنف وجهين. الأول أن قوله جعلنا بمعنى التصيير، تكون القبلة مفعول الأول، والتي كنت عليها المفعول به الثاني. الوجه الثاني أن القبلة مفعول به أول، والتي كنت عليها صفتها، والمفعول به الثاني محذوف تقديره، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها منسوخة. الثالث: التي كنت عليها مفعول به أول، والقبلة مفعول به ثاني، واختاره أبو حيان. وقوله والرابع، الوجه الرابع أن القبلة مفعول به أول، وإلا لنعلم المفعول به الثاني. والخامس أن القبلة مفعول به أول، والمفعول به الثاني محذوف، والتي كنت عليها صفة لذلك أو صفة لذلك المحذوف. قول المصنف رحمه الله: إلا لنعلم، أي لنعلم العلم الذي تقوم به الحجة على العبد، إلى آخر كلامه. ما قاله المؤلف رحمه الله هنا صحيح، فلا يفهم منه أنه جل وعلا لم يكن عالما بمن يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، فهو سبحانه عالم بكل شيء قبل وقوعه، وهو يعلم ما سيعمله الخلق. وإنما المقصود به العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. قول المصنف رحمه الله: إيمانكم، هنا قيل صلاتكم إلى البيت المقدس، إلى آخر كلامه. ذكر المصنف رحمه الله قولين في المسألة، وأكثر السلف والخلف على القول الأول، وهو مستلزم للقول الثاني. وما ذكره من الاستدلال بأن من قال إن الأعمال من الإيمان هو قول أهل السنة، لأن المراد بالإيمان هنا هو الصلاة، وسميت إيمانا لأنها تصدق عمل المرء وقوله، وتحصل بها طمأنينة القلب واستقراره إلى الحق. قوله رحمه الله: وما أنت بتابع قبلتهم، إلى آخر ما قال. هذه جملة خبرية، قيل معناها النهي، أي لا تتبع قبلتهم، ومعناها الدوام على ما أنت عليه، وإلا فهو معصوم عن اتباع قبلتهم بعد ورود الأمر. وقيل هي باقية على معنى الخبر، وهو أنه بين بهذا الإخبار أن هذه القبلة لا تصير منسوخة، فجاءت هذه الجملة رفعا لتجويز النسخ، أو قطع بذلك رجاء أهل الكتاب في طلبهم للرسول أن يعود إلى قبلتهم، أنه إذا عاد إلى قبلتهم يؤمن به ويتبعوه، وقيل غير ذلك. ووحد قبلتهم، وإن كانت مثناه، إذ لليهود قبلة وللنصارى قبلة مغايرة لتلك القبلة، قيل لاستوائهما في البطلان كما ذكر المصنف رحمه الله، فصارت القبلتان واحدة من جهة البطلان. وحسن ذلك بمقابلة اللفظ فيه بقوله قبلتك. قوله يعرفونه، أي يعرفون القرآن أو النبي أو القبلة، هذه أقوال قيلت في عود الضمير، والذي يظهر والعلم عند الله أنه عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يعرفونه معرفة جلية، يميزون بينه وبين غيره بالوصف المعين. فإن قيل: كيف جاء الإضمار ولم يسبق له بذكر، فلم يأتي قبل ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قيل: لأن الكلام يدل عليه ولا يلتبس على السامع، ومثل هذا الإضمار فيه تفخيم وإشعار لشهرته وكونه صلى الله عليه وسلم علما معلوما بغير إعلام، كذا قال الزمخشري في كشافه. وقال أبو حيان ليس فيه إضمار، وإنما هو من باب الالتفات، وذلك أن الخطاب له في قوله جل وعلا: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب، أتيت الذين أوتوا الكتاب، فجاء هنا على طريق الالتفات، كذا قال أبو حيان رحمه الله. قوله هو موليها، أي موليها وجهه، في قوله قرئ هذا الرمز، في قوله قرئ على غير عادته رحمه الله، فإنه من عادته أنه إذا أراد أن يذكر القراء السبعة يصرح بهم، ويستخدم قرئ غالبا في غير السبعة. قوله وقرئ هو موليها، قال قرأ ابن عامر ما الدمشقي بقوله هو مولاها، وقرأ الجمهور موليها، أي لكل أهل ملة قبلة يستقبلونها في صلاتهم، سواء كانت مما ابتدعوه من تلقاء أنفسهم أو كانت مما شرعه الله لهم. قوله رحمه الله فولي وجهك كرر تأكيدا أو ليناط به ما بعده، ذكر المصنف رحمه الله في هذه المسألة مسألة تكرار فولي وجهك، فإن قوله جل وعلا فولي وجهك ذكر ثلاث مرات في هذه الآيات، فما فائدة ذكره ثلاث مرات؟ اختلفوا في حكمة هذا التكرار، فقيل هو تأكيد لأنه أول ناسخ وقع في الإسلام، وقيل بل هو منزل على أحوال. فالأمر الأول هو لمشاهد الكعبة، لمن هو مشاهد للكعبة، والثاني لمن هو في مكة غائب عن الكعبة، والثالث لمن هو في بقية البلدان، هكذا وجهه الفخر الرازي. وقال القرطبي الأول هو لمن كان بمكة، والثاني لمن هو في بقية الأمصار، والثالث لمن خرج في الأسفار. وقيل إنما ذكر ذلك لتعلقه بما قبله أو بعده من السياق، ففي الأول ذكر إجابته إلى طلبته وأمره بالقبلة التي كان يود التوجه إليها ويرضاها، وفي الثاني ذكر أنه الحق من الله وارتقى عن المقام الأول حيث كان موافقا لرضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين أنه الحق أيضا من الله يحبه ويرتضيه، وفي الثالث حكمة قطع حجة المخالف من اليهود الذين كانوا يتحججون باستقبال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قبلتهم، وكذلك مشركو العرب، وقيل غير ذلك. وقد بسط مثل هذه التوجيهات الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله في كتابه مفاتيح الغيب، فمن شاء فليراجعها هناك. قوله لئلا يكون للناس الآية إلى آخر كلامه، الآية هذه ترفع حجة المعترضين، فاليهود حجتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يخالفهم في قبلتهم، وكان قبل ذلك يتبعها، وقالوا لما ينصرف عن بيت المقدس مع علمه بأنه حق، فإنه لم ينصرف عن ذلك إلا برأيه ويزعم أنه أمر به، أو ما درى محمد وأصحابه أين قبلتهم حتى هديناهم، تلك ما يحكى عن حجة اليهود. أما مشركو العرب فحجتهم أنه قد رجع محمد إلى قبلتنا وسيرجع إلى ديننا حين صار يستقبل القبلة، وقيل هو في الناس عامة، والمعنى أن الله عز وجل وعدهم بأنه لا يقوم لأحد عليهم حجة إلا حجة باطلة، كما سنبين ذلك بعد قليل. قوله رحمه الله إلا الذين ظلموا إلى آخره، قرأ الجمهور إلا، جعلوها أداة استثناء، وقرأ ابن عامر ألا بفتح الهمزة بتخفيف اللام للتنبيه والاستفتاح. وعلى قراءة الجمهور فالاستثناء متصل، واختاره الطبري، ويكون المعنى لئلا يكون حجة لأحد من اليهود إلا المعاندين منهم القائلين ما ترك قبلتنا إلى الكعبة إلا ميلا إلى دين قومه وحبا لبلده، ولو كان على الحق للزم قبلة الأنبياء. فإن قيل كيف سمى هذه حجة؟ قيل سماها حجة لأنهم يسوقونها مساق الحجة، وإلا فهي حجة داحضة. وذهب آخرون إلى أنه استثناء منقطع، أي لكن الذين ظلموا فإنهم يشككونكم في أمر دينكم ويحتجون عليكم ويتعلقون عليكم بالشبهة فيضعونها موضع الحجة وليست بحجة. قوله ولأتم متعلق بمحذوف إلى آخره. يذكر النحاة أن فيه أربعة أوجه، منها أنه معطوف على قوله لئلا يكون، كأن المعنى عرفناكم وجه الصواب في قبلتكم والحجة لكم لانتفاء حجج الناس عليكم ولإتمام النعمة، فيكون التعريف بهاتين العلتين. الثاني أنه معطوف على علة محذوفة وكلاهما معلولها الخشية السابقة، فكأنه قيل واخشوني ولأتم نعمتي عليكم. القوله الثالث أنه متعلق بمحذوف مقدر بعده تقديره ولأتم نعمتي عليكم عرفتكم أمر قبلتكم. القول الرابع أن تكون متعلقة بالفعل قبلها والواو زائدة تقديره واخشوني لأتم نعمتي، وهذا الوجه هو أضعفها. ومتعلق كما أرسلنا اختلف الناس فيه أيضا على خمسة أوجه، ذكر المصنف منها اثنين، أنه متعلق بقوله ولأتم تقديره ولأتم نعمتي عليكم إتماما مثل إتمام الرسل فيكم، أو أنه متعلق بما بعدها وهو اذكروني، والأول أظهر والله أعلم. قوله رحمه الله فاذكروني أذكركم، قال سعيد بن المسيب معناه اذكروني بالطاعة أذكركم بالثواب. أظن القائل والله أعلم ليس سعيد بن المسيب بل هو سعيد بن جبير، وقد أخرجه عنه ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيرهما، وعزاه السيوطي في الدر المنثور إلى عبد بن حميد. والذكر في الآية أيها الإخوة عام بينه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وغير ذلك من الأحاديث الواردة في الذكر. وقد أحسن المصنف رحمه الله في قوله، وقد أكثر المفسرون لا سيما المتصوفة في تفسير هذا الموضع بألفاظ لها معاني مخصوصة ولا دليل على التخصيص، وهو كما قال رحمه الله. وسبق أن أشرنا أن المصنف سيذكر في تفسير شيئا من عبارات المتصوفة، وهذا الأمر أيها الإخوة ليس له علاقة بالتفسير. ومن عبارات القوم مثلا الحضور في الحضرة العلية، وقوله في الحديث من المجالسة والمعية إلى آخره، وقوله معتقد العامة اكتساب الأجور، مقصد العامة اكتساب الأجور، ومقصد الخاصة القرب الحضور، وهذا فيه نظر. فكلام أن الخاصة لا مطمع لهم في الأجر مخالف لما وصف الله عز وجل به أنبياءه وأولياءه من أنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه مع طلب القربة، كما قال الله عز وجل في سورة الإسراء أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. والصوفية يقولون إن العارف لا يعبد الله طمعا في جنته ولا خوفا من ناره، فمن عبد الله، وهذا ما زال قوله، فمن عبد الله خوفا من ناره فهي عبادة العبيد، ومن عبده طمعا في جنته فهي عبادة التجار، وهذا قولهم. وزعموا أن العابد هو من عبد الله حبا له تعالى، وهذا خطأ، فالعبادة أيها الإخوة مبنية على أمرين عظيمين المحبة والتعظيم. يقولون، يقول الله جل وعلا عن بعض أنبيائه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وليس هذا محل بسط الرد على هذه الجملة وهذا الكلام، فمحله مسائل الاعتقاد وكتب مسائل الاعتقاد والله أعلم. قول المصنف رحمه الله: ثم إن ثمرات الذكر بجميع الأسماء والصفات إلى آخر كلامه، يرد على ذلك في قول وقولنا الله الله فذلك هو الغاية إلى المنتهى إلى آخر كلامه، الاسم المفرد مظهرا الله الله أو مضمرا هو هو فليس بكلام تام ولا جملة مفيدة، ولا يتعلق به إيمان ولا كفر ولا أمر ولا نهي، ولم يذكر ذلك أحد من سلف الأمة، ولا شرع ذلك على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعطي القلب بنفسه معرفة مفيدة ولا حالا نافعا. وقد وقع بعض من واظب على هذا الذكر في فنون من الإلحاد وأنواع من الاتحاد، كذا قال تقي الدين بن تيمية عليه رحمه الله، وزاد بقوله: والذكر بالاسم المضمر المفرد أبعد عن السنة وأدخل في البدعة وأقرب إلى إضلال الشيطان. وإما يبين ما تقدم ما ذكره سيبويه وغيره من أئمة النحو أن العرب يعلقون بالقول ما كان كلاما لا يحكون به ما كان قولا، يعني يحكون بالقول ما كان كلاما لا يحكون به ما كان قولا، فالقول لا يحكى به إلا كلام تام أو جملة اسمية أو فعلية. ولهذا يكسرون أن إذا جاءت بعد القول، فالقول لا يحكى به اسم، والله تعالى لا يأمر أحدا بذكر اسم مفرد، ولا شرع للمسلمين اسما مفردا مجردا، والاسم المجرد لا يفيد الإيمان باتفاق أهل الإسلام، ولا يؤديه في شيء من العبادات ولا في شيء من المخاطبات. انتهى كلامه رحمه الله أي شيخ الإسلام. قول المصنف رحمه الله: ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات، قيل إنها نزلت في الشهداء إلى آخر كلامه. هذا الأثر الذي ذكره المصنف رحمه الله هو مروي عن ابن عباس من طريق السدي الصغير عن محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح، وهذا الإسناد تالف. وقد أخرج هذا الأثر أبو نعيم الأصفهاني في معرفة الصحابة، وعليه فلا يصح هذا الأثر سببا لنزول الآية. وعلى طريقة المصنف فإنه قد ذكر فيما إذا كان هذا سببا للنزول أنه غير خاص بهم، فالحكى أنها على العموم في الشهداء، وهذه المسألة تسمى مسألة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذا إذا قلنا أن يعني تنزلنا بأن هذا ما ذكر المصنف هو سبب نزول هذه الآية. قول المصنف رحمه الله: ولنبلونكم، وحيثما جاء الاختبار في حق الله إلى آخر كلامه، مثل ما يقال مثل هذا قيل في العلم سابقا: إلا لنعلم من يتبع رسول من ينقلب على عقبيه، يقال في هذا الموضوع، وسبق أن أشرنا إلى ذلك في قوله: إلا لنعلم من يتبع الرسول من ينقلب على عقبيه، وهو كما ذكره المصنف رحمه الله هنا. قوله: والخطاب بهذا الابتلاء للمسلمين، وقيل لكفار قريش إلى آخر كلامه. ذكر المصنف رحمه الله القولين تبع لابن عطية، مع أن ابن جرير رحمه الله لم يذكر إلا الأول، وابن عطية نفسه ذكر الأول ونسبه إلى الجمهور ولم يعلق على القول الثاني. والقول الأول هو الأرجح بدلالة قوله بعد: وبشر الصابرين، سياق الآية يدل على ذلك. قول المصنف رحمه الله: وقيل ذلك كله بسبب الجهاد. قال بعض العلماء: المراد في الآية مؤن الجهاد وكلفه، فالخوف من العدو والجوع به وبالأسفار إليه ونقص الأموال بالنفقات فيه والأنفس بالقتل والثمرات بإصابة العدو لها أو الغفلة عنها بسبب الجهاد. وكأن القائلين بذلك نظروا إلى ما قبل الآية، وهو قوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات الآية. قوله فائدة، ورد ذكر الصبر في القرآن في أكثر من 70 موضعا إلى آخره فيما ذكره المصنف رحمه الله. هنا قد أشار إليه في المقدمة بقوله وقد ذكرنا في هذا الكتاب ما يستحسن من الإشارات الصوفية، قال وتكلمنا أيضا على 12 مقاما من المقامات لمقامات التصوف كما سماه سبقا علقنا على ذلك، وذكر المقام الرابع هناك وهو الصبر وأشار إلى موضعه هنا فذكره المصنف هنا. قوله فلا جناح عليه، إباحة للسعي بين الصفا والمروة، جاء في الصحيحين عن عروة بن الزبير أنه قال قلت لعائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السن، قال أرأيت قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما فلا أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما، فقالت عائشة كلا لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمناه وكانت منان حذو قديد وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله. وسبب النزول هو المعنى المراد الذي أراده المصنف رحمه الله في قوله إباحة السعي بين الصفا والمروة. ثم تطرق المصنف رحمه الله إلى مسألة حكم السعي بين الصفا والمروة، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم السعي بين الصفا والمروة، فقال قوم ذلك واجب لا يجزئ تاركه أو ناسيه إلا العودة، ورأى آخرون أن الدم يجزئه وليس عليه عود لقضائه، وقال آخرون الطواف بينهما أي السعي بين الصفا والمروة تطوع ولا شيء على من تركه، والراجح والله أعلم هو القول الأول فقد تظاهرت الأخبار بذلك، وإجماع الجميع على طواف النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، وأن ذلك مما علمه لأمته عليه الصلاة والسلام بقوله لتأخذوا عني مناسككم، وأنه كالطواف بالبيت لا تجزئ فيه فدية ولا بدل ولا يجزئ تاركه إلا العود لقضائه. قول المصنف رحمه الله ومن تطوع عام في أفعال البر أو خاص في السعي بين الصفا والمروة إلى آخر كلامه. قوله ومن تطوع هذا مبني على مسألة حكم السعي الآنفة الذكر، فمن رأى أن السعي بين الصفا والمروة واجب قال المعنى فمن تطوع بالحج أو العمرة بعد أداء حجته الواجبة أو عمرته الواجبة فإن الله شاكر له، ومن رأى أن الطواف بينهما غير واجب قال المعنى فمن تطوع بالطواف بين الصفا والمروة فإن الله شاكر له. ذكر بعضهم أنه قال فمن زاد على 7 أشواط بين الساعة 8 أو 9 وهذا قول بعيد، وقيل هو عام في كل أفعال البر كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. قوله الذين يكتمون، اليهود كتموا أمر محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك لسياق الآيات أصلا، ويدل عليه قوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. وإن كانت فيهم أي الآية هذه فهي عامة في كل من كتم علما من دين الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى بثه. ثم ذكر المصنف رحمه الله خلاف العلماء في المراد باللاعنين، فذكر أنهم الملائكة والمؤمنون، وقيل هم المخلوقات إلا الثقلين، وقيل البهائم، ورجح ابن جرير رحمه الله أنهم الملائكة والمؤمنون، لأن الله تعالى ذكره قد وصف الكفار بأن اللعنة التي تحل بهم إنما هي من الله والملائكة والناس أجمعين، فقال جل وعلا إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وذكر ابن عطية أن جمع اللاعنين بالواو والنون هو خاص بالعقلاء، والله أعلم. قول المصنف رحمه الله هنا والناس أجمعين هم المؤمنون فهو عام يراد به الخصوص إلى آخره. ذكر المصنف رحمه الله اختلاف المفسرين في المراد بقوله والناس أجمعين، فقيل هو عام أريد به الخصوص، لأن المؤمنين هم الذين يعتد بلعنهم الكفار فلا يلعنون أنفسهم. وقيل إن الكفرة يقولون في الدنيا لعن الله الكافرين فيلعنون أنفسهم من حيث لا يشعرون، وقيل بل ذلك في الآخرة حيث يلعن الكافر نفسه. ورجح ابن جرير أن المراد به جميع الناس، لأن الكافر يلعن كل ظالم أو الظالمين، فيدخل بذلك في لعنته كل كافر كائنا من كان، ولأن الله سبحانه وتعالى أخبر عمن يوم القيامة أنهم يلعنونهم عن الأشهاد، فقال جل وعلا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. قوله خالدين فيها أي في اللعنة أو في النار، القولان متلازمان والإخوة، فاللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله وعن جنته، وإذا كان كذلك فأولئك الملعونون جزاؤهم النار والعياذ بالله، فهم خالدين فيها من الكفار. قوله ولا هم ينظرون، من أنظر إلى أخر أو من نظر إلى آخر كلامه. هذه المسألة أفادها ابن جزي رحمه الله من ابن عطية، ورجح ابن عطية أنه من الإنظار لا من النظر، لأن النظر بالعين إنما يعدى بإلى، ولم يسمع شاذا، لم يعد بنفسه كما يقول إلا شاذا في الشعر، وقد قال غيره لأنه نظر يتعدى بنفسه وهو محتمل. قوله الواحد له ثلاثة معان كلها صحيحة في حق الله تعالى إلى آخر كلامه، معنى اسم الله الواحد أي الفرد الأول الذي لا نظير له ولا مثل له، وهو الفرد الذي لم يزل وحده ولم يكن معه آخر، وهو الفرد المتفرد في ذاته وصفاته وأفعاله وألوهيته، فهو سبحانه واحد في ذاته لا يتجزأ أو لا يتفرق، أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهو واحد في صفاته لا شبيه له على الوجه اللائق به من غير أن يماثله أحد فيما يختص به، وهو سبحانه وتعالى واحد في أفعاله لا شريك له، واحد في ألوهيته معبود حق لا إله إلا هو. وقد ورد هذا الاسم أيها الإخوة في القرآن أكثر من 20 موضعا، اقترن في ستة مواضع تقريبا باسم القهار، الواحد القهار، مع التنبيه أن قوله واحد لا يتبعض ولا ينقسم هذا حق في ظاهره، لكن المتكلمين يدخلون فيه نفي علوه جل وعلا على خلقه. والمصنف رحمه الله فيما سرده من هذه الجمل سار فيها وجرى فيها على مذهب المتكلمين، فلذلك نبهنا على ذلك، مع أن ذكرنا سابقا أنه من معاني الواحد أنه لا يتجزأ ولا يتفرق، وهذا حق في ظاهره كما ذكرت لكم آنفا. قول المصنف رحمه الله هذه الجملة الأخيرة التي معلق عليها في هذا الدرس، وعلم أن التوحيد ثلاث درجات إلى آخر كلامه. في الكلام الذي أورده المصنف هذا حق وباطل حقيقة، فما ذكره من تفاضل الناس في التوحيد هذا صحيح، لكنه اتخذ سبيل المتصوفة في جعله ثلاث درجات، درجة للعامة ودرجة للخاصة ودرجة لخاصة الخاصة، وفسر كل درجة على تفسيرات المتصوفة، فتجد مثلا مصطلحات المكاشفة والفناء قد سبق أن أشرنا إلى ذلك. فقوله فيطرح الأسباب مثلا هذا الكلام، إن كان يقصد عدم تأثير الأسباب هذا مذهب الجهمية ومن وافقهم كالأشاعرة، فالأدلة الشرعية والعقلية دلت على تأثير الأسباب في مسبباتها، وإن كان يقصد عدم شرعية العمل بها فهذا أيضا مخالف للشرع، فالأدلة جاءت تدل على شرعية العمل بالأسباب. قال الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل اعقلها وتوكل، وإن كان يقصد ترك الاعتماد عليها فهذا حق، وهذا من تحقيق التوكل على الله جل وعلا. أما حديثه عن الدرجة الثالثة فقوله ألا يرى في الوجود إلا الله وحده حتى كأنها عنده معدومة، هذا يقصد به الفناء عند المتصوفة، وهو الغيبة عن الخلق حتى أنه يفنى عن نفسه وعن توحيده. والفناء والغيبة أيها الإخوة، سبقا أشرنا إلى ذلك في مواضع، أنها نقص ليست بكمال، فضلا عن أن تكون أصلا من الدين، فضلا عن أن تكون أعلى مقامات الدين. وقد فصل في ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في مواضع التدمرية، وكذلك في مواضع من كتبه في هذا الكلام. فغفر الله لأبي القاسم بن جزيء، وعفى الله عنا وعنه، ورزقنا وإياكم اتباع السنة، وجعلنا وإياكم من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا لاجتنابه، ولا تجعل الحق ملتبسا علينا فنضل يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إنا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وفيها قرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.